العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله نبدأ إن شاء الله في الكلام عن أحكام الفرائض المواريث. هذا هو المجلس الأول، ونبدأ بمقدمة إن شاء الله من كلام أهل العلم حول أهمية هذا العلم. أهل العلم رحمة الله عليهم يتكلمون عن علم الفرائض ودراسة أحكام المواريث، ويذكرون أن هذا العلم من أجل العلوم خطرا وأرفعها قدرا وأعظمها أجرا. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا تولى سبحانه تقدير الفرائض بنفسه، إن فلان له كذا وفلان له كذا، ليست محل اجتهاد من أحد، بل نص عليها القرآن. قال أهل العلم: بيّن الله ما لكل وارث من الميراث وفصلها، فصل هذه الأنصبة وهذه الفروض في آيات معلومة. ومن الحكم وراء ذلك أن الأموال يعني جبل الإنسان على محبة المال، الأموال محط أطماع الناس، والميراث غالبا بيكون بين رجال ونساء وكبار وصغار وضعاف وأقوياء. لو أن الله عز وجل وكل إلى الناس أن يقسمهم هذه الفرائض وتلك المواريث، لا حاز النصيب الأكبر الأقوى أو الأكبر أو الرجل وترك المرأة إلى آخر، لكن قطعا لهذا النزاع قسم الله عز وجل وعلا لنفسه الفرائض. وأيضا الإنسان محتاج للمال ومستخلف في هذه الحياة وحريص أن يكون معه المال الذي تقوم به هذه الحياة. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذه الأموال وهبكم الله إياها لتقوم بها حياتكم، مأكل ومطعم ومشرب وملبس ومسكن إلى آخره. فلو أن الله عز وجل جعل التركة تكون لمن يحوز ومن يعني يسبق، لا أدى ذلك إلى التنازع والتشاحن، وتكون الملكية لساعة وقوع ذلك للأقوى. لكن الله بعدله ومنه وحكمته قسم ذلك ولم يترك لأحد من البشر أن يتدخل في هذه القسمة. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: إن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبين ذلك أتم بيان وأكمله، آيات واضحة وضوح الشمس. قال: فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهم كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر، لكن قطع الله عز وجل النزاع في ذلك. قال: وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام في جاهليتهم لا يورثون النساء، النساء لا كما هو موجود الآن للأسف من أمور الجاهلية عند كثير من الناس الآن، لا يورثون النساء كما كان يصنع أهل الجاهلية، ولا يورثون الصغار، الميراث يكون فقط للكبار، لا يأخذ النساء ولا يأخذ الصغار. ويقولون أهل الجاهلية يعني: لا نعطي إلا من قاتل، أمسك بالسيف وقاتل وحاز الغنيمة. فأبطل الله هذا الحكم المبني على الجهل والظلم، وجعل الإناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن، فجعل للمرأة نصف مال الرجل من جنسها، ولم يحرمها كما فعل أهل الجاهلية. الإسلام أنصف المرأة ولا سواها بالرجل، المرأة كالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل. العقل يأبى ذلك، يأبى إن الذكر يكون كالأنثى، سبحان الله، هذا عليه أعباء وهذه عليها أعباء وتكاليف فيختلف. قال ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الذي يعلم ذلك هو الله، فالتزموا بحكمه وتقديراته جل وعلا. قال فريضة من الله، إن الله كان عليما بمن هو أنفع، حكيما، الحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه لحكمة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وقال الله في آية أخرى وصية من الله والله عليم حليم، وقال تلك حدود الله، كل دي تشديدات في إن الإنسان ما يتدخلش لا يمين ولا شمال، التزم ما قدره الله عز وجل، ده صغير، ده امرأة، ده رجل، ده كبير، ده ضعيف، أعطه ما قدره وقسمه له الله. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طب الله يروح يمين أو شمال؟ قال ومن يعص الله ورسوله في تقسيم هذه الفرائض والمواريث ويتعدى حدوده التي حددها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في آية أخرى يبين الله لكم أن تضلوا، ربنا بين لكم الفرائض والأنصبة علشان لا تضلوا ولا تجنحوا يمينا أو شمالا، والله بكل شيء عليم. قال الشيخ رحمه الله فبين الله أنه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته، وأن ذلك فرض منه لا فريضة من الله. قال لا يحل لأحد أن يتجاوزه ولا أن ينقص منه، ووعد عز وجل من أطاعه في هذه الحدود ومشى فيها على ما حده وفرضه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتوعد عز وجل بعد آيات المواريث من خالفه وتعدى حدوده بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، إلى آخر ما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. يبقى نستطيع أن نختصر كلام أهل العلم في أهمية هذا العلم، علم المواريث والفرائض، في جمل معدودة. أولا الله جل وعلا اللي يدلنا على أهمية هذا العلم أن الله تولى بنفسه تقسيم هذه الفرائض ولم يترك ذلك للناس، فدل ذلك على أهميته. لو كان الأمر سهل كان ترك للناس وللحكماء والعلماء أن يفعلوا ما يرون يعني من ذلك صلح. نمرة اثنين مما يدل على أهمية ذلك أن الله سبحانه صدر آيات المواريث بأنها وصية منه سبحانه، يوصيكم الله في أولادك. تشوف كده بتلاقي كتير من الناس انت ليه فلان ملتزم بالأمر الفلاني، يقول لك أصل دي وصية الحاج الله يرحمه، ده دي وصية الشيخ فلان، ده دي وصية علان. لا، ده هذه وصية ممن؟ من الله. قال أن الله صدر آيات المواريث بأنها وصية منه سبحانه، فقال يوصيكم الله في أولادكم، وفي ذلك ما يشعر بأنه عهد من الله لعباده، الله أوصاكم بذلك، مما يحتم على المسلم أن يحافظ على ما أوصى الله. أنت هتفرط في وصية ربنا، لأن وصية الله نفع لعباده لا محالة. نمرة ثلاثة مما يدل على أهمية المواريث والفرائض أن من تأمل في آيات المواريث في كتاب الله، ومن تأمل في الآيات التي ذكر فيها الحلال والحرام وحدود الله وأحكامه، لم يجد أن الله افتتح شيئا من الآيات التي تتكلم عن الحلال والحرام بما افتتح به آيات الفرائض، ولا ختم شيئا من آيات الحلال والحرام بما ختم بآيات الفرائض. هذه في أولها يوصيكم الله، هذه وصية من الله، التزموا بوصية ربكم في أولادكم، فأخبر سبحانه أنه هذه وصيته وما اقتضته حكمته، فإنه علم سبحانه ما تضمنه أمره من المصلحة لعباده، وكان في فعل وما كان في فعلهم قبل هذا الأمر من الفساد، كانوا يورثون الكبار فقط ويتركون النساء إلى آخر ذلك. وفي الآيات ما يدل على عدل الله سبحانه حيث سوى بين الذكور لأنهم سواء في أحكام الديات. أحكام الديات لما إنسان يقتل خطأ أو يقتل عمد بتتحمل العاقلة أقارب القاتل وعصبته الدية، ويؤخذ من الصغير كما يؤخذ من الكبير. طيب عند الميراث نعطي للكبير ولا نعطي للصغير؟ ما ذنبه أنه صغير لما يكبر ويقول لماذا ما أعطي لما لم تعطوني كما أعطيتم أخي؟ لأنك كنت صغير. وهل أنا صغير بإرادتي؟ ما ذنبي أني كنت صغير؟ الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم كبار صغار. قال لا، ما هم قالوا إيه لمن قاتل وحاز الغنائم، مش بس مسك اللسان. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولم يقل بأولادكم، لا في أولادكم الكل، لأنه أراد العدل والتحذير من الجور. وقال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم، عشان كلمة أولادكم تشمل كل من كان كانت حياته بسبب ولادة. خلي بالك، المرأة جاءت بولادة والولد جاء بولادة، فلا تقول إيه قال في أبنائكم فهذا ابنه، لكن هذه المرأة تذهب للغريب كما يفعل بعض الجهلة الآن، ويعني إيه هي إحنا شورنا ما يقولش إيه ده لا الذكور فقط الذين يرثون وإلى آخره، لا قال في أولادكم. فهذه ولدت من هذا الرجل وتلك المرأة، وهذا ولد من هذا الرجل وتلك المرأة، فكل من جمعته هذه الولادة يأخذ منه. أيضا في أولادكم، لأن الأولاد من الرضاعة لا يرثون، في أولادكم لأن الأولاد من التبني لا يرثون. فشوف الحكمة في الآيات، في يوصيكم الله في أولادكم من كانوا بسبب الولادة وكانوا ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا. بعد كده أيضا ختم الله عز وجل الآية الأولى من آيات المواريث بما يؤكد للناس منتهى العدل. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم، فتقولش هد فلان وسيف فلان، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. اسمع لكلام الحكيم العليم والتزم بما أمرك به. بعد كذا الله عز وجل سمى هذه المواريث فرائض، سماها حدود الله، وقال تعالى تلك حدود الله. ربنا قال لك إن ميراث فلان من هنا لهنا لا تتجاوز، ميراث فلان من هنا إلى هنا، إذا كان الحال كذا يبقى فرضه وتقديره كذا، ولا تجنح يمين ولا شمال. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. بعد كده إحنا قبل ما ندخل إن شاء الله في الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة، لما بيموت إنسان بنبدأ نشوف ما الذي يخرج من التركة قبل توزيع الميراث، هيبقى معانا بعض التعريفات المهمة اللي هنحتاجها وإحنا ماشيين، ككلمة الفرائض ولماذا سمي علم المواريث بذلك، وبعض التعريفات المهمة إن شاء الله في طريقنا، يعني نحتاج إلى حفظ الأبيات، أبيات المنظومة الرحبية، وبالطبع آيات المواريث، الآيات في سورة النساء حوالي صفحة ونص كده، وفي آخر آية من سورة النساء، لأنها تسهل علينا كتير جدا جدا في فهم المواريث، وإن شاء الله نكمل ده، ييسر علينا كتير جدا جدا في فهم الأحكام إن شاء الله. يعني نكتفي بهذا المقدمة ونبدأ إن شاء الله في المرة المقبلة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.